القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث، ونستمع اليوم بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة إلى العالم والمفكر الإسلامي الراحل الشيخ محمد محمد المدني، الذي ولد في 28 من شهر سبتمبر عام 1907 في محافظة البحيرة. تخرج الشيخ محمد محمد المدني في الأزهر وحصل على العالمية وهو في سن 20. وتميز الشيخ محمد محمد المدني ببصيرة نافذة في علم الحديث رواية ودراية، وكان أول من أدخل الدراسات القانونية في كلية الشريعة بجامعة الأزهر، وقد رحل عنا في عام 1968. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى الشيخ محمد محمد المدني وهو يحدثنا تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى في سورة التوبة واصفا عباده المؤمنين: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. والإيمان بالله تعالى هو مبعث كل خير ومصدر كل عمل صالح، فإن المؤمن يعلم أن له ربا هو الذي خلقه، وهو الذي يمده بالإنعام والإحسان في كل لحظة من لحظات وجوده وبقائه، وأنه لو تخلت عنه رحمة الله طرفة عين لهلك. هذا المعنى إذا تركز في النفس حقا زكاها وهذبها ونمها، وجعل أعمال البر والخير والصلاح تصدر عنها بسهولة وارتياح. فإذا أردنا أن نقيم المجتمع على أساس من تربية الفرد وتزكية نفسه حتى يسعد ويسعد به الناس، فعلينا أن نقيمه على أساس الإيمان بالله والثقة برقابة الله والرجاء فيما عند الله. وهذا هو الذي جعل المجتمع الإسلامي الأول صالحا قويا، ونقل العرب من الجاهلية الجهلاء والعصبية العمياء إلى الهدى والنور والعلم والقوة والعزة والتكافل والوحدة في سنوات معدودات. وفي هذه الآية الكريمة يصف الله تعالى المؤمنين الكملة بصفات من شأنها أن تهذب النفوس فتجعل منها وحدات صالحة، ومن شأنها أيضا أن تشع من هذه الصلاحية نورا وروحا طيبا في المجتمع. والختام بعد هذا كله هو قوله تعالى: وبشر المؤمنين، فهو أمر من الله لرسوله بأن يبشر من هذه صفاتهم بالنجاح والفلاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حدثنا العالم الراحل الشيخ محمد محمد المدني. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحيات الزميل حمد السكي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.